أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنذكر أولا قبل شروعنا في درسنا بحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الزمهرير وأشد ما تجدون من الحر. ومثل هذا الحر يذكر بحر جهنم عياذا بالله، وقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فنعوذ بالله من حر جهنم ومما يقرب منها من قول وعمل. والحديث الثاني حديث أبي قتادة الذي فيه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، فأقبل ثلاثة نفر يعني إلى المسجد، قال: فأقبل اثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض واحد. أما أحدهما رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض ذاهبا ولى دبره للمجلس وأعرض. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الآخر الثالث هذا الذي أعرض عن مجلس الذكر أعرض الله عز وجل عنه، والجزاء من جنس العمل. وهذا إثبات صفة وفعل من أفعال الله عز وجل الاختيارية التي هي مقابل عمل. أعرض فأعرض الله، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فإثبات هذه الأفعال الاختيارية بالله عز وجل التي هي جزاء وعقوبة على فعل، وإثبات إعراض الله عز وجل عمن أعرض عن مجالس الذكر، ولا نقول الإعراض بمعنى عدم الثواب وإن كان من مستلزماته، نقول أعرض الله أي أعرض الله عز وجل إعراضا حقيقيا يليق بجلاله عمن أعرض عن مجلس الذكر. ويستلزم إعراضه عمن أعرض عن مجلس الذكر بألا يذكره الله، وبألا يثيبه الله عز وجل، وبأن يحرمه الله عز وجل من الثواب الذي ينتظر من جلس مجلسا يذكر الله عز وجل فيه. واضح الكلام؟ فإثبات الصفة الاختيارية القائمة بالله سبحانه وتعالى المقابلة لفعل العبد، ولا يقال إن الله يعرض إعراضا مطلقا أو المعرض، لا يقال هذا، إنما يقال أعرض الله عمن أعرض عن مجالس الذكر. زي ما احنا كده مثلا قاعدين في مجلس الذكر، في ناس كانوا معنا وأعرضوا ممن لا حاجة لهم، الذي له حاجة هذا عذر. فأما الذي سمع مجلس الذكر ثم أعرض لمجرد الإعراض والصدود عن مجلس الذكر صدود بنفسه وصدود لغيره بفعله، فهذا يعرض الله عز وجل عنه إعراضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا الإعراض لا يذكره الله في الملأ الأعلى ولا يثيبه الله عز وجل ثواب من يقبل على ذكره سبحانه وتعالى، تذكيرا بالأمرين ونحن في توحيد الأسماء والصفات. نعم، مش عاجبنا ما بحبوش مجلس الذكر، هتبقى مصيبة أعظم. اللي بيتكلم يعني هو يذكر الله عز وجل أو يذكر الدنيا. طيب، هل هذا الرجل تأخذ عليه في دينه فتركته وهجرته لأنه مثلا فاسد العقيدة أو فاسد الديانة وكذا، ولا لهوى؟ احنا نقول أعراض عن مجلس الذكر لمجرد الإعراض، ليست هناك له حاجة، والحاجة منها أن ينكر على هذا المتحدث أو يغلظ عليه في المعاملة فإنه ليس للحديث، أو يكون منشغلا بأمر أهم أو بأمر يفوته في هذا الوقت. أما يعرض لمجرد الإعراض فقط عن الذكر كما ذكرنا، هذا الذي يتنزل عليه أو تتنزل عليه هذه العقوبة. معرض أيضا عن مجلس الذكر. أي نعم، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. قال الشيخ الإمام حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المشهور على ألسنة المحدثين بمئتين سؤال وجواب في العقيدة، وهو أكثر من 200 سؤال. يقول رحمه الله في أول أصل من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله عز وجل، وتقدم قبل ذلك الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بإلهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، وأدلة ذلك كله، أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات من القرآن، وتوحيد الأسماء والصفات من السنة، وتعرض لبعض صفات الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات أن يسمى الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا وإثباتا مع استحضار محظورين، وهما التمثيل والتعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء تنزيه عن المثلية وهو السميع البصير، إثبات للصفات حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالذي يوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا معتقده، وما الذي يضاد ذلك التوحيد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع: الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته وآياته. يقول: وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. يبقى النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو، والإلحاد هو الميل، الميل ومنه اللحد، اللحد في القبر يعني الشق في جانب القبر، يميل الملحد بشقه في القبر في أحد جانبيه، الإلحاد الميل والعدول عن القصد. فإلحاد المشركين هو ميلهم عن القصد في أسماء الله عز وجل وصفاته بأن اشتقوا من هذه الأسماء أسماء لشركائهم، أسماء لآلهتهم. فالله العزيز المنان، إن ثبت اسم المنان، اشتقوا منها أسماء لآلهتهم: اللات، العزة، مناه، والأصل والاستقامة في إثبات هذه الأسماء لله عز وجل والصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. الله الاسم العلم على الذات المقدسة، المألوه الذي تألهه جميع الخلائق وتعبده جميع الخلائق سبحانه وتعالى وتميل إليه. والعزيز المتصف بالعزة سبحانه وتعالى التي بها يكون مقيما وقيما وعزيزا متعاليا قويا على سائر المخلوقات سبحانه وتعالى. ويتصف بهذه العزة المشتقة من هذا الاسم وهو العزيز سبحانه وتعالى. أما أن يقال العزيز يؤخذ منه العزة، أو الله يؤخذ ويشتق منه اللات، فهذا إلحاد وميل بهذه الأسماء عن القصد فيها والاعتدال فيها والوسطية فيها، وهي إثباتها أسماء لله عز وجل تشتق منها صفات له سبحانه وتعالى تليق بجلاله. النوع الأول من أنواع الإلحاد ضد التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو ثلاثة أنواع. الإلحاد ثلاثة أنواع: الأول إلحاد المشركين، وهو اشتقاق أسماء لآلهتهم من أسماء الله عز وجل، مالوا بها عن حقيقتها واشتقوا منها أسماء لآلهتهم. والثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى. نعم. نعم. أي نعم. ماشي. لم يكونوا من أهل الفترة. والظاهر هذا، ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وغيره من المشركين الذين ماتوا قبل بعثته بأنهم في النار وأنهم مشركون، وسماهم الله عز وجل مشركين. النوع الثاني من أنواع الإلحاد إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل. التكييف غير التشبيه والتمثيل. يكيفونها أي يقولون صفات الله عز وجل على كيفية كذا وكذا. أما التشبيه يقولون صفة الله عز وجل كذا تشبه صفة المخلوق، أو التمثيل صفة الله عز وجل السمع مثل سمع المخلوق، تمثيل. فهذا إلحاد المشبهة أو الممثلة. الحد يعني مال بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته بتشبيهها بصفات المخلوقين، والأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتوحيد الخالص لله عز وجل في أسماء وصفات أن يقال أسماء وصفاته لا يشبهها أسماء وصفات المخلوقين، ومعانيها غير المعاني، وكيفيتها غير كيفية صفات الله سبحانه وتعالى التي يعلمها هو ولا نعلمها نحن. فتكييفها وتشبيهها وتمثيلها ميل بها عن القصد فيها والمعتقد الصحيح. فمن شبه صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين لم يوحد الله عز وجل توحيد الأسماء والصفات، بل ألحد في أسماء الله عز وجل وصفات. يبقى النوع الأول من أنواع الإلحاد إلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله عز وجل. والنوع الثاني إلحاد التكييف، وهو تشبيه وتمثيل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. يقول الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين اللي هم المشركين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس، وهو إلحاد المشبهة. والثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان الإلحاد الثالث. نعم لا سووه به هنا. الثالث إلحاد النفاة المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، يعني قالوا لله أسماء لكن معانيها لا يدرى لها معنى، إذن عطلوا معاني أسماء الله عز وجل فصارت أعلاما محضة لا معنى لها، وهذا تعطيل الله عز وجل عن صفاته. يعني إذا قالوا السميع، ما معنى السميع؟ لا معنى له. أثبتوا اسم السميع ولا معنى للسميع، إذن عطلوا الله عز وجل عن صفة سمع، لأن السميع هو الذي يتصف بصفة السمع، البصير هو الذي يتصف بصفة البصر. فإذا قالوا نثبت الاسم ولا نثبت معنى لهذا الاسم، إذن عطلوا الله عز وجل عن الصفة، فهو نوع تعطيل. المعطلة ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته. قسم أثبتوا الأسماء بلا معاني، والقسم الثاني من المعطلة طيب قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. سائر الأسماء أثبتوا ألفاظا بلا معاني، أثبتوا ألفاظا بلا معاني. إذن كلام رب العالمين في القرآن الكريم ليس بلسان عربي مبين يفهم العربي منه معاني، إذن صارت ألفاظا جامدة لا معاني لها، ويخاطب عباده بكلام لا يفهمون منه شيئا، وهذا هو الإعجام. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم المحض، يعني قالوا لا يسمى بالسميع ولا البصير ولا العليم ولا الرحيم ولا القدير ولا العزيز ولا غير ذلك من الأسماء. والنهاية نفوا الاسم والصفة، إذن عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، إذن ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا عزيزا ولا قديرا، لا لا لا لا، نفي نفي لكل شيء، لا للمخدرات وقولوا لا، كمان لا للانتخابات، فلا في كل شيء تؤدي إلى العدم. الله سميع، لا الله البصير؟ لا. الله العليم؟ لا. الله الحكيم؟ لا. الرحيم؟ لا. له وجه؟ لا. له عينان؟ لا. له يدان يبسطهما سبحانه وتعالى وينفق بهما كيف يشاء؟ لا لا لا لا. إذن لا شيء. عطلوا حتى عبدوا عدما، نافوا عن الله عز وجل أسماءه وبالتالي صفاته، إذن عبدوا عدما. وهؤلاء القسم الثالث من أقسام الملحدين الذين لم يوحدوا الله عز وجل بأسماء وصفاته. توحيد الأسماء والصفات ضده الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد ثلاثة أقسام: القسم الأول إلحاد المشركين، القسم الثاني إلحاد مشبهة، القسم الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا الأسماء بلا معاني ولا صفات تتضمنها الأسماء، والقسم الثاني نافوا الأسماء وبالتالي الصفات، وكلاهما أدى إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا والجاحدون الملحدون علوا كبيرا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. تعطيل الله عز وجل عن أسمائه ومعانيها بصفاته سبحانه وتعالى هذا إثبات للعدم، يعني يعبدون الله. تعبدون الله؟ نعم. هل الله رحمن له رحمة؟ هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السميع البصير العليم الحكيم، هل هذه أسماء الله؟ قالوا لا، ليس الملك القدوس السميع العليم البصير العليم الحكيم الرحيم الرحمن، ليس ليس. إذن يعبدون عدما. ولذلك يقول العلماء: المشبه أو الممثل يعبد وثنا، الذي يقول الله مثل يشبه، له وجه يشبه وجه المخلوقين، عينان تشبه أعين المخلوقين، له يدان تشبه أيدي المخلوقين، تشبيه. إذن صير إلهه صنما يعبده عياذا بالله. وعكسهم وضدهم النفاة المعطلة: تعبدون الله، هل هو سميع له سمع؟ لا. بصير له بصر؟ لا. له وجه؟ لا. يفرح ويغضب ويرضى وينزل إلى سماء الدنيا واستوى على العرش سبحانه وتعالى ويرحم ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وغير ذلك من أسماء ومعاني أسماء وصفاته سبحانه وتعالى؟ لا. إذن عطلوا الله عز وجل عن صفاته، والذي لا صفة له هو العدم. ولذلك يقولون: المعطل يعبد عدما، لأنه ليست هناك ذات في الوجود إلا ولها صفات. أي ذات؟ هذا ميكروفون، صفاته طويل، له رأس أسود أبيض، هذا عمود مربع مستدير، ارتفاع وعرض وطول وسمك ولون وما إلى ذلك، هذا إنسان رجل له عينان وأذنان وأنف وفم ووجه وما إلى ذلك من الصفات. أما هذا شيء، صف لهذا الشيء ليست له صفة، هذا هو العدم. ولذلك ما يتندر بعضهم ويقول: يقال للمعطل عندك نخلة؟ فيقول نعم. صف لي جذعها؟ يقول لا جذع لها. صف لي سعفها؟ لا سعف لها. صف لي ثمرها؟ لا ثمرة لها. صف لي لا لا لا. إذن ليست عندك نخلة، ما عندك نخلة، كذاب. فالذي يقول أعبد الله، صف لي ربك الذي تعبد، له ذات وذاته لها صفات، له وجه ويدان وسمع وبصر وعلم وحكمة ورحمة وفرح واستواء وعلو وقرب وغضب ورضا وعزة وقوة وقدرة، له هذه الصفات؟ لا. إذن يعبد عدما، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل حين عطله عنها بالكلية أو عطل معانيها. ونفى أن تدل على معاني. فالمعطلة قسمان، نفوا الأسماء بالكلية، والقسم الثاني أثبتوا الأسماء بلا معاني. نعم. يعذرون بالجهل ولا التأويل؟ تأويل ده تأويل لا يقبله عقل ولا يقبله لسان فصيح، هذا لا عبر فيه، هذا يجهل الرب جل وعلا. نعم. طب والذين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبايعونه بقدرة ولا بأيدي؟ ازاي احنا نفسر الأيدي التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بالقدرة؟ إن الذين يبايعونك، يد الله فوق أيديهم، أيديهم في يدك، يد في يد، ولا قدرة في قدرة؟ يد في يد، والآية سياقها واحد. إذن هذه يد وهذه يد وهذه يد، يد الله، يد النبي، يد المبايعين، كلها أيدي بمعان واحدة، يد صفة من صفات الذات. الله عز وجل له يد، صفة من صفات ذات. النبي له يد، صفة من صفات ذاته. المبايعون من الصحابة لهم أيدي، صفة من صفات ذواتهم. فاليد التي ذكرت في الآية كلها صفات، صفات ذات غير صفات المعاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، صفة معنى، من صفة ذات، من صفة ذات التي يسميها العلماء أبعاد للمخلوق، اللي هي الصفات الخبرية، صفة خبرية التي نظائرها أبعاد للمخلوق. يد الله صفة ذات خبرية، لأن يد المخلوق جزء منه، يد الإنسان جزء منه. فهذه صفات كلها تدل على معنى واحد، اليد صفة ذات لله عز وجل، يد النبي صفة له، يد المبايعين صفة له. فاليد في الآية كلها معانيها معلومة، فالصحابة بايعوا بأيديهم، ويد الله عز وجل فوق أيديهم سبحانه وتعالى لفوقيته وعلوه سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. لو قلنا إن اليد هي القدرة والآيات التي وردت فيها القدرة، التي ورد فيها اليد كلها بمعنى القدرة، لما خلقت بيدي، هل بيدي هنا يعني قدرتي؟ هل لله عز وجل قدرتان يخلق بهما؟ لله عز وجل قدرة مطلقة كاملة تامة في غاية الكمال سبحانه وتعالى، مش قدرتين فقط. لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ صفة من صفات الله عز وجل، صفات ذاته سبحانه وتعالى. فهذا تأويل غير سائغ في اللسان، جملة واحدة تساق مساقا واحدا، فيها صفة تتعدد لا يمكن أن نغير بين هذه وتلك. الصحابة يبايعون بأيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويد الله عز وجل فوق أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمبايعين يد الله فوق أيديهم، كلها صفة. فما ينفعش قل إنها صفة معنى، إنما هي صفات ذات خبرية كما ذكرنا. قال هو إثبات وجود فيه تناقض، زي ما قلنا واحد نقول له عندك نخلة، أي عندي نخلة، فصفها لي، لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يقول يبقى أنت كذاب في دعواك أن عندك نخلة. فهؤلاء المعطلة ما يقول نحن نعبد الله، الله موجود؟ إيه نعم موجود. طب صف لنا الله، لا وجه له، لا سمع له، لا بصر له، لا يدان له، لا لا لا. إذن أنت لا تعبد الله الحق الذي يتصف بالصفات هذه سبحانه وتعالى. مثلية؟ مثلية ازاي؟ يقتضي تحقيق الصفة. يد الله صفة، فوق يد المبايعين صفة، صفة الله عز وجل تليق بجلاله، وصفة المخلوقين من الصحابة تليق بهم، مش المثلية. يعني المعنى معلوم، هنا المعنى أنها صفة للصحابة، وهذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة لله عز وجل. حقيقة الصفة مش المماثلة. يقول: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ توحيد الربوبية والألوهية والإسماء والصفات كلها يرتبط بعضها ببعض ويستلزم بعضها بعضا، فمن وحد الله عز وجل في أسماء وصفاته استلزم توحيده ذلك أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته، وهذا يستلزم أن يوحده في ألوهيته، والذي يوحد الله عز وجل في ألوهيته يستلزم هذا التوحيد أن يوحده في ربوبيته وأن يوحده بأسماء وصفته، وهكذا. أم أن كل توحيد من هذه الأنواع الثلاثة قائم بذاته ولا علاقة له بالثاني ولا تلازم بينهم؟ يقول: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ يقول: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. الدعاء يدعو غير الله عز وجل ويسأله ويطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، الدعاء عبادة. إذن لم يوحد الله عز وجل توحيد العبادة. يقول: فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، يعني بناء على حديث الدعاء مخ العبادة، هو ملوش مخ أصلا، حديث ضعيف. يعني فيه وفيه، الظاهر انه هو لا يفعل. نعم، هو ده اللي بيسأل عنه، حديث الدعاء هو العبادة فيه كلام، لكن الدعاء هو العبادة في القرآن. وقال ربكم ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو رب عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون، يعبدون بدل إيه؟ يدعون. يقول: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة. صرفها لغير الله من دون الله، أو صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. توحيد الإلهية أن يصرف لله عز وجل العبادات وحده، ومن العبادات دعاؤه سبحانه وتعالى. فالذي يدعو الله فقد وحده توحيد العبادة، توحيد الإلهية. فالذي دعا مع غير الله إلها آخر فأشرك مع الله في توحيد الإلهية. فنفي توحيد الإلهية عنه هل يستلزم نفي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ يستلزم ذلك. يقول: فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. فالله عز وجل هو النافع الضار، اسمان متلازمان، نفع والضر، والذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر. فإذا اعتقد إنسان هذا من توحيد الربوبية، الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى، يأتيك بما تحب ويدفع عنك ما تكره، وهذا ملك وسلطان له سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله وملكه وسلطانه في كونه سبحانه وتعالى كذا. فالذي يعتقد أن غيره يجلب الخير ويدفع الضر، حينما دعاه مع الله، دعاه مع الله يعني أشرك في توحيد الألوهية، وما دعاه وأشرك في توحيد الألوهية إلا لأنه أشرك في الربوبية حيث اعتقد أنه يجلب النفع ويدفع الضر. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات. فإثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأن سمعه وسع الأصوات كلها سبحانه وتعالى، فالذي يعتقد أن هذا المألوه له من دون الله الذي يجلب النفع ويدفع الضر يسمع دعاءه، شبه الله شبه هذا بالله عز وجل في سمعه، أي أشرك مع الله في سمعه هذا المخلوق الذي اعتقد أن سمعه كسمع الله محيط بجميع الأصوات في كل زمان ومكان. وكل هذا نتج عن إشراكه في الألوهية، أشرك في توحيد الألوهية، فاستلزم إشراكه في توحيد الألوهية إشراكه في الربوبية وإشراكه في الأسماء والصفات. فما دعاه عبده من دون الله إلا لأنه اعتقد أنه يسمع دعاءه كما يسمع الله، ويجلب النفع والضر كما يجلب النفع والضر ويدفع الضر الله عز وجل. إذن الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد متلازمة، ومن أشرك في واحد منها أشرك في البقية. قال: ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. واضح؟ جميل؟ ما تعكرش علينا بقى. الند المثلية؟ ند لله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى وفي صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله هو التي يتقرب به إلى الله. سوى هذا المخلوق بالله ندا مثيلا ناظيرا لله عز وجل مشابها، حيث اعتقد أنه ينفع ويضر وأنه يسمع مثل الله وأنه يتقرب إليه كما يتقرب الله. هذا الندية والمثلية، وهو معنى الشرك، أشركه معه جعله شريكا، والشريك يكون مثيلا. مش عارف، مش عارف انت قصدك ايه. الشرك في الألوهية اتخذ ذلك الشريك ندا لله، الشرك في الربوبية اتخذه ندا لله. ولا انا مش قادر اوصل لك؟ وصلت الحمد لله على السلامة. ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ انتهى الأصل الأول من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالله، اللي فيه الإيمان بوجوده وربوبيته وأسمائه وصفاته وأولهيته سبحانه وتعالى. ثم الأصل الثاني الملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ مرة واحدة ما قسمش لسؤالين. الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب، دليل على الإيمان بالملائكة من السنة. نعم، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، منها حيث جعل مع الله عز وجل ربا يتصرف في الكون بالتحليل والتحريم، وتحاكم إليه، والتحاكم إليه عبادة، توحيد ألوهية حينما يتحاكم إلى الله عز وجل لأنه هو أحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما، توحيد الأسماء والصفات. فهذا يدخل في التوحيد بأقسامه الثلاث. إذا أنت تدري ذنبه. يقول: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم في السنة في حديث جبريل وغيره، اللي هو مسألة عن الإيمان. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، خلق الله الملائكة من نور، وخلق آدم وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني وصف لكم من طين، فنحن طين وأبناء الطين. إن شاء الله وعثنا، إن شاء الله جنة ونعيم إن شاء الله. قال طيب: وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة يقول: هو الإقرار الجازم بوجودهم، الإقرار الجازم، جازم بقلبه وبلسانه، اعتقاد وجودهم بقلبه وإقرار بوجودهم بلسانه، يعني يقول: أؤمن بوجود ملائكة لله عز وجل، وأنهم، يقر بأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، ليسوا أربابا، لا يعبدون من دون الله، ولا يتصرفون في الكون تصرف الرب جل وعلا، بل عباد مربوبون. قال تعالى: طيب، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. يعني الإقرار، الإيمان بالملائكة الإقرار بوجودهم، وأنهم عباد مربوبون مكرمون، يسبحون الله عز وجل ويسجدون له سبحانه وتعالى، لا يعصونه في أي أمر كبيرا كان أو صغيرا سبحانه وتعالى، ولا يملون ويكلون من عبادته وتسبيحه ودعاء سبحانه وتعالى. نعم نعم، يعني مخلوقون لهم رب، الرب المالك المتصرف، هم متصرف فيهم، ليس لهم مطلق التصرف. اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به، يعني وظائفهم، أعمالهم، أقسام الملائكة من حيث أعمالهم وما وكلوا به من أعمال ووظائف. يقول: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، السفير الرسول من الله إلى الرسل، الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. يبقى موكل بإيصال رسالات رب العالمين إلى الرسل والأنبياء وهو جبريل. ومنهم الموكل بالقطر، المطر وحباته، كم عدد حبات المطر وأين تقع كل حبة من حباته، في أرض لزرع ونبات وحيوان وإنسان، وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور، وهو البوق الذي ينفخ فيه فيفزع ويصعق ويبعث الله عز وجل من في السماوات ومن في الأرض، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. البوق وهو الصور، وهو البوق الذي ينفخ فيه، وهو الموكل بالصور. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. ولا يعرف اسم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا. ملائكة يأتيه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر، أعوان ملك الموت، أو ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر. فملك الموت وأعوانه الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون الذين لا يفارقون كل واحد. هؤلاء الكرام الكاتبون كراما كاتبون عقوبات بين يديه ومن يحفظونه من أمر الله بأمر الله. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساهم 19 عليها 19 ثم من تحتهم من سائر الملائكة عياذا بالله الموكلين بعذاب النار. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، وأتيان وجلسان أحدهما يقال له المنكر والآخر نكير، اسمان أو صفتان. وفي الدليل على ذلك هذا من رضوان قازينه في الأسعار المشهورة المنشورة وكان إجماع على أنه إسرافيل. وفي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع والإجماع دلالة على النص، فغاب الإجماع وبقي فغاب النص وبقي الإجماع علامة عليه. نعم المسلمين إجماع المسلمين إجماع لمن المسلمين يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم النص، لكن الإجماع علامة على وجود نص. ونقول علماء الأصول يعني الإجماع ليس دليلا بذاته ولكنه علامة على الدليل. ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم الكروبيون الملائكة الكروبيون أي المقربون المرفوعون. في الحديث اللي فيه الملائكة الكروبيون ضعيف، المقربون يعني ما يثبت عن قلنا الكروبيون، الحديث اللي فيه الكروبيون ضعيف. نعم يعني صفتان أو اثنان. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، أيرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا موكل بالنطفة، إذا كان للنطفة 40 أو 42 ليلة بعث الله إليها ملك فقال يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يا رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد، هذا الملك الموكل بالنطفة. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يا سبحان الله، عدد خلق الله عز وجل ما لهم حصر، 70,000 ملك في كل يوم يدخلون البيت المعمور ولا يعودون إليه، يدخلوا مرة واحدة كل يوم 70,000 أيام الدنيا منذ أخلق الله عز وجل الدنيا 70,000 ملك كل يوم يدخلون. هؤلاء الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، هذا همهم ووظيفتهم البحث عن مجالس الذكر ليحثوا أهلها ويذكروهم لله رب العالمين. ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، يعبدون الله عز وجل قياما أبدا